أملك إحساس دنياك أبا انسحب وأرجوك ماني براجع بنسى وبرحل مع بقاياك يكفي مع الأيام ذكرى المواجع ذوقتني سم الجفا له ما قساك حرمت عيني من لذيذ المضاجع أنا الذي أشكي وهم يوم فرقك وانت الذي في غيبتك صرت ساجع وانت الذي في غيبتك صرت ساجع صار غيري يملك إحساس دنياك أبا انسحب وأرجوك ماني براجع بنسى وبرحل مع بقاياك يكفي مع الأيام ذكرى المواجع الليل أبكي لذكراك وانت الذي في تاني الليل هاجع أرجوك يكفيني مع الوقت بنساك يكفي وهم واليوم ماني براجع يكفي وهم واليوم ماني براجع